حي على الصلاة، وحياة النكد والكدر اللي عاني منها كثير من الشباب على الله والصلاة. إلى متى؟ إلى متى وانت مضيع أعظم عمر؟ إلى متى وانت لسه ما انت عارف قيمة الصلاة؟ أسألك سؤال وسامحني، إيش بينك وبين الله؟ إيش بينك وبين الله؟ يوم ما تدخل بيته وتركع وتسجد بين يديك، ما بقول لك إيش الخسارة اللي خسرناها اليوم؟ اليوم سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بكى. تدري ليش يبكي؟ تدري محمد صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 1400 سنة ليش يبكي؟ والله يبكي عشاني وعشان. تدري ليه؟ لأن جبريل نزل بآية. إيش هي هذه الآية؟ قول الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جبريل يا جبريل تضيع أمتي الصلاة، أمة الصلاة تضيع الصلاة. بيع بعرض من الدنيا رخيص.